الآية السادسة وحتى الآية العاشرة. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. سورة الحجر الآية السادسة عشر وحتى الآية الثامنة عشر. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. سورة الذاريات الآية السابعة وأربعون. وقال تعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. سورة الأنبياء الآية الثانية والثلاثون والثالثة والثلاثون. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. سورة ياسين الآية الثالثة. سورة ياسين الآية السابعة والثلاثون وحتى الأربعين. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. سورة الأنعام الآية السادسة والتسعون والسابعة والتسعون. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. سورة الأعراف الآية الرابعة والخمسون. والآيات في هذا كثيرة جدا، وقد تكلمنا على كل منها في التفسير. والمقصود أنه تعالى يخبر عن خلق السماوات وعظمة اتساعها وارتفاعها، وأنها في غاية الحسن والبهاء والكمال والثناء، كما قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والسماء ذات الحبك. سورة الذاريات الآية السابعة، أي الخلق الحسن. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. سورة الملك الآية الثالثة والرابعة، أي خاسئا عن أن يرى فيها نقصا أو خللا، وهو حسير أي كليل ضعيف، ولو نظر حتى يعي ويكل ويضعف لما اطلع على نقص فيها ولا عيب، لأنه تعالى قد أحكم خلقها وزين بالكواكب أفقها، كما قال: بسم الله الرحمن الرحيم: والسماء ذات البروج. سورة البروج الآية واحد، أي النجوم، وقيل محال الحرس التي يرمى منها بالشهب لمسترق السمع، ولا منافى بين القولين. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. سورة الحجر الآية السادسة عشر والسابعة عشر. فذكر أنه زين منظرها بالكواكب الثوابت والسيارات، الشمس والقمر والنجوم الزاهرات، وأنه صان حوزتها عن حلول الشياطين بها. وهذا زينة معنى، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم: وحفظناها من كل شيطان رجيم، كما قال: